أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مع دروس في العقيدة الإسلامية، هذا درسنا الثاني إن شاء الله جل وعلا، ونحن مع دروس العقيدة الإسلامية بدأنا بجزئية منها يحلو لنا أن نسميها أبجديات في العقيدة. وكلمة أبجديات يعني مقدمات، مأخوذة من قولهم ألف باء جيم دال أبجد هوز، أبجديات. الدرس السابق تحدثنا عن اسم هذا العلم، علم مستقل هو بلغة القرآن، فاعلم أنه لا إله إلا الله، هو بلغة القرآن يسمى الإيمان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ولأن هذا العلم كما يتحدث عن الإيمان بصفة عامة، يتحدث عن التوحيد بصفة خاصة، سمي بعلم التوحيد لأنه أهم ما فيه، ولأنه يتحدث عن القضايا الأساسية في الدين، والدين ينقسم إلى أصول وإلى فروع، سمي هذا العلم بأصول الدين. ولأن الدين كله ينبغي أن نتفقه فيه، لمثل حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالجانب المرتبط بالتوحيد وبالأصول عرف بالفقه الأكبر، والجانب المرتبط بالشريعة والفروع عرف بالفقه الأصغر. فكان من أسماء هذا العلم الفقه الأكبر. ولما كان هذا العلم لا يتحدث عن الإيمان فحسب، بل يتحدث عما يضاده أيضا وهو الكفر، ولا يتحدث عن الإسلام فقط بل ويتحدث عن الجاهلية كذلك، وتتشعب به المسالك، وهو يتكلم في قضايا ارتبطت بهذا العلم، تدور في فلك التوحيد وما يضاده والإيمان وما يضاده كذا. كيف نسمي هذا بالإيمان هو يتكلم عن الكفر؟ كيف نسميه التوحيد وهو يتكلم عن الشرك؟ إذن لابد من وجود مصطلح يستوعب كل هذه القضايا، فكان مصطلح العقيدة. هذه الكلمة المأخوذة في اللغة العربية من كلمة العقدة، والعقدة هي الرباط الوثيق، ولأن قضايا التوحيد وقضايا الإيمان أمور يعقد الإنسان عليها بقلبه ويثني عليها بصدره، وهي أمور لا تقبل عنده المساومة ولا المفاصلة. حتى رأينا أهل الباطل يقاتلون من أجل عقيدتهم، فعرفت باسم العقيدة كما هي في اللغة العقيدة من العقدة، وهي الرباط الوثيق، واصطلاحا مجموعة من قضايا الحق البدهية المسلم بها التي يعقد الإنسان عليها بقلبه ويثني عليها بصدره. مجموعة من قضايا الحق البدهية المسلم بها لدى الفطرة والسمع والعقل يعقد الإنسان عليها بقلبه ويثني عليها بصدره، ولا يرى أن غيرها يصح أو يكون أبدا. حول هذه المعاني دارت محاضرتنا السابقة حول كلمة العقيدة كبداية كتمهيد كعنوان للدروس للعلم الذي نريد أن نتعلمه، دروس من العقيدة. أي عقيدة؟ العقيدة الإسلامية، لأن كلمة العقيدة تطلق ويراد بها العقيدة الإسلامية، العقيدة النصرانية، العقيدة اليهودية، العقيدة المجوسية، العقيدة البوذية، العقيدة الوثنية، هذه كلها عقائد. ما دام أصحابها يؤمنون بها ويدافعون عنها ويقاتلون من أجلها، فلما لا تسمى عقيدة وإن كانت باطلة؟ ولما لا تسمى دينا وإن كان باطلا؟ وبالمناسبة يأتي ذكر كلمة الدين هنا في هذه الجزئية. نحن نقول نحن سنتكلم إن شاء الله عن العقيدة الإسلامية، وكأنه قيد لنخرج به بقية العقائد، العقيدة اليهودية والنصرانية والبوذية والمجوسية والهندوسية والهندوكية، وعقائد تجدها في الأصل لها وحي سماوي في الأصل ثم عرفت كاليهودية والنصرانية، وعقائد لا أصل لها إنما هي من اختراع عقول البشر كالوثنية والمجوسية والهندوسية، ومع ذلك تسمى دينا. حتى لا تذهب بعيدا، كلنا يحفظ سورة الكافرون، وفي آخر آياتها لكم دينكم ولي دين. وإذا عرفت أن الخطاب هنا لمشركي مكة أي لعبدة الأوثان، والوثنية بالمفهوم الشرعي ما كانت دينا ولن تكون، ولكن بالمعنى اللغوي والقرآن نزل بلسان عربي مبين الوثنية دين، فقال لعبدة الأصنام لكم دينكم ولي دين. الآمر هو الله، والقائل هو الله، والمأمور أن يبلغ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. كلمة دين في اللغة العربية تذكر ويراد بها معاني عديدة جدا، لدرجة أنها استوعبت في معاجم اللغة نحو من 15 صفحة، وترى فيها معاني إذا قرأها غير الدارس يقول ما هذه المتناقضات. إذا قرأ بأن كلمة الدين تعني الخضوع وتعني الرفعة، تعني العبودية وتعني الملك، تعني الذلة وتعني العز أو العزة، وتعني الانقياد وتعني السلطان. في كلمات متضادة، ما هي مترادفة، متضادة. وقيس على هذا في معاني كلمة الدين في لغة العرب، وطبعا فيها الدين بالكسر التزام أدبي، والدين بالفتح التزام مادي، والدين من الدينونة وهو الجزاء، والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والدين هو يوم الدين، هو يوم الفصل، هو يوم القضاء، يوم الحساب ويوم الجزاء. والدين تأتي لازمة فتقول دنت أي خضعت، وتأتي متعدية أدين بكذا، يعني متعدية بالباء، أدين بكذا أي أعتقد بكذا، وتأتي متعدية باللام أدين لي، أدين لكذا أي أخضع له، فما تخضع له وتنقاد له هو دينك وهو ديدنك. ويأتي الدين بمعنى العادة، فيقول العربي هذا ديني يعني عادتي، وهذا ديدني يعني شأني، فتأتي بمعنى العادة وبمعنى الشأن، كما جاءت بمعنى المعتقد وبمعنى الخضوع والانقياد والالتزام، وهكذا وهكذا. ولا تناقض بتة بين هذه المعاني اللغوية لمن فقهها، إذا قرأ أن الدين بمعنى الخضوع والانقياد والذل والطاعة، ثم قرأ أن الدين بمعنى العز والسلطان والرفعة والحكم والملك والقوة، ثم قرأ أن الدين بمعنى العبادة وبمعنى المنهج وبمعنى الطريق وبمعنى الالتزام، فكيف يوفق بين هذه الكلمات التي تبدو للقارئ كأنها متناقضة؟ لا والله ما هي متناقضة ولا شيء، لأن أصحاب المعاجم اللغوية ذكروا الكلمة بكل مشتقاتها، بنية الكلمة وما تذكر فيه، ولها معاني حسب سياقاتها تختلف. لكن إذا عرفت أن كلمة الدين لها طرفان ووسط، طرف أعلى يأمر ويحكم وله السلطة وله الأمر وله النهي وله الحكم وله القهر، وطرف أدنى يؤمر ويعبد ويطيع ويخضع وينقاد ويذل، ووسط بين الطرف الأعلى والأدنى هو المنهج، هو الطريق، هو ذات الدين. بهذا تكتمل المعاني وتنسجم وتلتئم ولا ترى بينها أدنى تناقض، فهو طرف أعلى يأمر ويحكم، له السلطان، طرف أعلى يجازي ويحاسب، طرف أدنى عبد يدين يخضع ينقاد يعتقد. الدين في معنى الخضوع، في معنى الذل، والذل فيه عز والخضوع فيه رفعة، لأن الله عز وجل أرادك متدينا، أرادك عبدا، عبدا له لتكون سيدا في الكون، فإن أبيت أن تكون عبدا له كنت عبدا لنفسك، عبدا لهواك، عبدا لشهواتك، عبدا لكل شيء من حولك، لكن الله جل وعلا أرادك عبدا له لتكون سيدا في كونه. والعبودية لله شرف، ولغيره مهانة وذلة وقرف، فما أعظم العبودية لله. إذا أراد الله أن يثني على خيرة خلقه وأصفيائه وهم الأنبياء والرسل أثنى عليهم بهذه العبودية. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، واذكر عبدنا أيوب، واذكر عبدنا داود، ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، وهكذا عن الأنبياء السابقين إلى أن تصل للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، أشرف خلق الله على الإطلاق. حين يريد الله عز وجل أن يمدحه مدحا تشرئب له الأعناق وتتطاول له الرقاب، في أجل المواقف وأشرفها، فإذا هو وصف العبودية: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. شرف العبودية لله، فطرف أعلى وطرف أدنى. طرف الأعلى الله بما له من صفات الربوبية والإلهية، فهو يأمر وينهى، يقود ويحكم ويدين يجازي يحاسب، والعبد. طرف الثاني يعبد يطيع يخضع ينقاد يمتثل يسجد يركع يذل يخضع، معاني العبودية، وكلها مشتقة من كلمة الدين. والطرف الوسط، قلنا طرفان ووسط، الوسط هو المنهج، الصراط، العبادة، الدين ذاته، أحكامه، منهجه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا المنهج دين متكامل شامل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، صلى الله وسلم وبارك على أول المسلمين سيدنا محمد. ومن هنا يستبين لك أخي الكريم أن كلمة الدين تفرد وتجمع، تفرد فيقال دين، وتجمع فيقال أديان. فإذا جمعت صحت، وإذا أفردت صحت، ما دام الدين في معناه اللغوي هو ما تدين به، ما تخضع له، ما تنقاد له، ما تعتقده، ما تذل له، فبغض النظر هو حق أو باطل هو دين، هو دين. ومن هنا تجمع لكم دينكم ولي دين، لما نجمع لكم دينكم على لي دين تصبح أديانا، أو هنا دينان خلاص، وأقل الجمع اثنان. ثم إنك تجد هذا المعنى أيضا في قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا، النتيجة فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لكن الشاهد من الآية ومن يبتغي غير الإسلام دينا أن الله جل وعلا سمى غير الإسلام دينا، فقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا وإن كان لا يقبل منه، هذه نتيجة مفروغ منها، لكن الشاهد أن الله سمى غير الإسلام دينا، فنقول دين النصرانية ودين اليهودية ودين البوذية ودين الوثنية، ونظل نعدد الأديان سواء أكانت سماوية أو كانت أرضية وضعية، وهو ما يحل للعلماء أن يسموا بالملل والنحل. الملل جمع ملة، والنحل جمع نحلة، وهتلاقي كتب في هذا المعنى وبهذا الاسم، ملل والنحل للشهر الثاني مثلا، طالب العلم ما بيعرفش لغة عربية يقرأها الملل والنحل، إن شاء الله النحل يقرصك. وإن كانت الملل مأخوذة من الملل، والنحل مأخوذة من النحلة، ولكن ليها باب، ده باب ثاني اسمه باب مقارنة الأديان اللي احنا بندرسه عندنا في الأزهر، واللي أنا متخصص فيه في كلية الدعوة الإسلامية كأستاذ مقارنة أديان، بروفيسور يعني، ده باب ثاني. إنما هنا بنتكلم عن العقيدة الإسلامية، العقيدة الإسلامية. قبل أن أشرع في معنى الإسلام كأبجدية ثانية بعد كلمة العقيدة، احنا دخلنا أبجدية الدين وعرفت أنها تجمع وتفرد، وهي تجمع لغة وتفرد شرعا، وتأتينا لفتة من كلام النبي محمد عليه الصلاة والسلام، سئل عليه الصلاة والسلام أي الأديان أحب إلى الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. اللفتة الموجودة في الحديث، السائل بيتكلم بالمنطق العربي، إن اللغة العربية تجوز جمع كلمة الدين، فقال: أي الأديان أحب إلى الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما قالوش اللي انت بتقوله؟ ازاي بتقول أديان؟ وازاي انتوا عندكم في الشباب كانوا يقولوا له كده، ازاي عندكم في كلية الدعوة قسم الأديان اللي بتقول عليه هو أديان ولا دين؟ يا عم خدني بالراحة، هتديني ألمين؟ ما بالراحة نفهم المسألة، أديان ودين. هو الرجل بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الأديان أحب إلى الله؟ وشوف لفتة النبي عليه الصلاة والسلام، ولفتة كلها لطف ورفق وذوق صلوات ربي وسلامه عليه. أحب الدين إلى الله، ما قالوش بقى أحب الأديان، رفض هنا بقى كلمتين الأديان اللي هي جمع، قال له أحب الدين إلى الله عشان يعلمنا أن احنا نفهم المعنى الشرعي جنب المعنى اللغوي. أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، هي ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فدي لفتة من النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الدين إلى الله، عشان نحاول نتناسى كلمة أديان ونقول الدين، ويبقى كأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام أضاف على المعنى اللغوي المعنى الشرعي، أن الدين بمعناه الشرعي واحد. قال الله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ونحن نشهد بما شهد الله به، ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة. إن الدين عند الله الإسلام، هذا من حيث المعنى الشرعي، إنما أديان من حيث المعنى اللغوي. ما تقوليش اللغوي، لأنه اللغوي من اللغو، والذين هم عن اللغو معرضون، إنما لغوي. فلما النبي عليه الصلاة والسلام يسأل أي الأديان أحب إلى الله، يقول أحب الدين إلى الله الحنيفية السمح. هذه اللفتة بتفكرني بحديث آخر، وإن كان خارج موضوعنا، لكن اللفتة: سئل عليه الصلاة والسلام عن العقيقة، قال: ولكني أكره العقوق. هو العقيقة من سنن الإسلام وهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا اسمها الشائع ولا يزال. عقيقة مأخوذة من العق، والعق هو القطع، ويراد به قطع أوداج الذبيحة، سنة تذبح عن المولود أو سنة واجبة لقوله عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتهن بعقيقته، وسمها هو بعقيقته، تذبح عنه في يوم سابعه ويسمى باسمه ويحلق شعره أو تحلق رأسه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كأنه أراد أن يسمي هذه العقيقة باسم آخر أحسن منها، فأراد أن يسميها نسيكة ذبح، والذبح من النسك، قل إن صلاتي ونسكي، إذن هي نسيكة. فلما يسأل عن العقيقة يقول ولكني أكره العقوق لفتة لتحسين هذا الاسم أو تغييره وممكن ينتشر ويبقى العقيقة اسمها النسيك. واستطراد النبي عليه الصلاة والسلام كان يغير الأسماء اللي فيها معنى بغيض إلى الأسماء الجميلة، وهذا مثاله. العقيقة عاوز يسميها نسيك، لما يلاقي صحابي اسمه كده من الأسماء المعجرفة تاعت زمان كأنه ما كانش يعني عندهم أسامي، ما اسمك؟ يقول له عبد العزة، يقول له أنت عبد الله واحدة، ما اسمك؟ عاصية، أنت جميلة، سمي نفسك جميلة بلاش عاصية دي، ما اسمك؟ قال حزن، وحزن يعني صعب. قال بل أنت سهل، قال لا أغير اسما سمانيه أبي. إيه؟ بقى النبي يقول لك أنت سهل، تقول له لا أغير اسما سمانيه أبي. حفيد بقى بير الحديث، فلم تزل فينا تلك الحزونة بعد. وابن القيم لما بيحكي في المسألة تسمية المولود، تحفة المولود بأحكام المولود، ويحكي رواية عن عمر بن الخطاب لما لقي شابا ما اسمك؟ قال له جمرة. قال له ابن مين؟ قال له ابن لهب. قال له من أين؟ قال من الحرقة. قال من أيتها؟ قال بذات لظى. قال اذهب اذهب فقد احترق. قالوا كنت جهنم متحركا، جمرة ولهب ولظى وحرقة، اذهب فقد احترق أهلك. فكان الأمر كما قال عمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يغير الأسماء القبيحة ويعدل المسار. واحد بيقول الأديان، قال له الدين، عقيقة، قال له النسيكة. ده على عكس اللي موجود النهاردة في محاربة الدين. يؤتى بالحقيقة القبيحة المريرة ويوضع لها مصطلح حسن، اسم جميل. مثلا التنصير، مسألة دعوة المسلم للدخول في النصرانية اسمه تنصير، فإن لم يدخل في النصرانية فليخرج من الإسلام ولا يدخل في النصرانية، لأنها بالنسبة للمنصرين أو هي عندهم كذلك شرف لا يستأهله المسلم، فليخرج من الإسلام ولا يدخل النصرانية ويبقى في مرحلة الذبذبة، له مسلم وله نصران. هذه العملية التنصيرية التي تعمل في الدنيا وتنتشر انتشار النار في الهشيم، ما في حد بيسميها التنصير إلا قليل من العالمين، وما يعقلها إلا العالمون، لكن الدنيا بأثرها تسمي هذا المعنى التبشير، فيقال التبشير النصراني والمبشرون، في أفريقيا والمبشرون في آسيا والمبشرون في استراليا. مبشرون والمفرد مبشر، ده المبشر ده النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بقى كلمة منصر تترك ويؤتى بدلا منها بلفظ المبشر، مبشر من البشارة بشرى، وفيها ظهور الفرحة على البشرة. ومن الكلمات الجميلة اللي إخواننا السعوديين دائما يستخدموا أبشر، أيا كان صح ولا غلط المهم أبشر. الناس يحبوا الشيخ عبد الله المصلح لما بيجي في قناة اقرأ كل واحد يسأله أبشر، يا سلام يقعد مبسوط كده لأنه بشارة بقى أبشر. شوف بقى يستخدم كلمة التبشير والمبشر بدلا من منصر وتنصير. هذه ده حرب المصطلحات. اللا دينية تسمى العلمانية، في حد يكره العلم أو العالمية؟ والكلمة أصلها اللا دينية، لكن اللفظ الشائع العلماني. الرافضة اسم كده لا يغير إلى الشيعة ويبقوا شيعة سيدنا علي. كلمة شيعة حلوة وخفيفة عن كلمة الرافضة، لكن تبدأ تتكشف مخططات الشيعة ومؤامراتها وتتضح عقائدها فتنتشر في بلادنا باسم الجعفرية. الجعفرية مصطلح سائد عندنا، عشان عندنا الطريقة الجعفرية بتاعت الشيخ صالح الجعفري. بقى لما أقول لك أنا جعفري فأنت ذهنك روح على أنه جعفري ابن طريق، أو يقول لك أنا جعفري ذهنك روح على الجعافرة والجعافرة والأشراف في قنا وأسوان، ناس قال إنهم منسبون لآل البيت جعفري. يا أخي يعني كأنه امتداد لآل البيت، في أم الفجوة والجفوة تزول عن طريق المصطلح ده جعفري مش شيعي أو رافضي. حتى القديانية غيرت أثوابها وغيرت اسمها وجلدها. قديانية نسبة إلى قديان إقليم في الهند، يوم ما نشأت فيه هذه النحلة ورئيسها ميرزا غلام أحمد القدياني، وكان عميلا عند الإنجليز، وبدأ بمسألة نسخ الجهاد عشان الناس ما يقوموش الاحتلال. وبعد نسخ الجهاد ادعى نسخ الشريعة الإسلامية، وإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين فهو خاتم المرسلين، كلام من هذا القبيل. كلمة قديانية طب ترتبط بقديان، خرجت من قديان ودخلت أوروبا عن طريق الجالية الآسيوية التي ذهبت إلى أوروبا وأمريكا. لكن أريد لهذه النحلة أن تنتشر، فأصبح لي قناة فضائية وباللغة العربية، ما هو بالإنجليزية مثل الأول، ومواقع ودور في الدفاع عن الإسلام، وتتبنى هي الرد على زكريا بطرس، ويراها الناس تقدمت حيث تأخر المسلمون. وعشان ينسى الناس مسألة القديانية ونشأتها، قضية ميرزا غلام أحمد القدياني اللي نسخ الجهاد ونسخ الشريعة الإسلامية، تتسمى باسم آخر الأحمدية. الأحمدية، وتضيف عليها كمان جملة زيادة في التضليل والإغراء، الجماعة الإسلامية الأحمدية. يا سلام، شوف بقى الأحمدية، أنت تقعد تفكر أحمدية نسبة إلى أحمد، ويبقى أحمد اسم النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ولا دول من إخواننا الصوفية الأحمدية، الأحمدية البدوية، ولا الأحمدية الرفاعية، ولا الأحمدية الفاسية، ولا الأحمدية البتاعية. يعني أحمديات عندنا في الطرق الصوفية كثير، فيقوم تبقى الأحمدية بلاش القديرية. حرب مصطلحات. حتى كلمة الاحتلال مين بيقول احتلال؟ اسمه استعمار في كتب التاريخ، الاستعمار البريطاني والاستعمار الإيطالي والاستعمار الفرنسي، مش كده ولا ايه؟ حد قرأ في كتب التاريخ الاحتلال؟ لا، كلمة واحدة بس قرأناها، الاحتلال العثماني. بقت الخلافة العثمانية احتلال؟ والاحتلال الأجنبي استعمار إنجليزي وبريطاني وإيطالي فرنسي وهولندي. وحين قسم العالم الإسلامي على دول الغرب فكان الأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. الاحتلال ده يسمى استعمار. احنا الاستعمار، احنا اللي ربنا خلقنا عشان نستعمر الارض. هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها. الالف والسين والتاء للطلب، وكلمة العمار هو الكلمة مجردة من الزيادات. فاحنا اهل العمران، خلق الله ابانا ادم ونحن من ورائه لنكون خلائف في الأرض نستعمر الأرض. يقوم اللفظ ده يروح للمحتل المنحل، ويبقى بدل ما يقال احتلال يقال استعمار. شوف اللفظ يعني جميل، يعني ناس جايين عمروا البلد، في ايه يا جدعان؟ استعمار، عمار، عمار يا مصر. ويعمل شوية عمره، ومنهم كبر مبابة عامل لك شوية عمران من أيام كبر مبابة، أهو ده من أيام الاستعمار. وهنا يمشي كلمة استعمار اسمه مضمون، والحاجات اللي عملوها في البلد شوية كده، لكن يعمل بعض هذه المظاهر، لكنه يحتل للبلد، يخرب العقائد، يخرب العادات، إلى آخر ما يفعله المحتل. كتب التاريخ تسمي الاحتلال استعمار، تسمي الخلافة العثمانية اللي ظلت تحافظ على الأمة وإن كانت ضعيفة سميها احتلال. وأنا لازلت أذكر وأنا في الابتدائية، كان كل سنة في الشهادة الابتدائية أذكر مميزات الحملة الفرنسية على مصر وأذكر مساوي الاحتلال العثماني. طب ما يتغيرش السؤال ده لغاية النهاردة، تبقى خمسة تبقى ستة برضو السؤال موجود. احتلال يبقى استعمار. حرب مصطلحات، لكن من باب الانصاف اخواننا في فلسطين لغاية دلوقتي بيسموا الكلمة بأصلها الاحتلال. اليهود يقولوا عنه العدو المحتل، وبلادهم يسموها فلسطين المحتلة. اليهود في المفاوضات مع الفلسطينيين من أيام ياسر عرفات واتفاقيات أوسلو وغيرها كان نفسهم بس يغيروا الكلمة دي، بلاش تقولوا المحتل وبلاش تقولوا فلسطين المحتلة ونديكم اللي انتوا عاوزينه. أبدا قعدت الكلمة موجودة، لأنه كانش محتل يبقى مستعمر يعني، ويبقى اللفظة بما لها من إيحاءات تغير المعاني اللي موجودة عند الناس. إنما التاريخ اللي مكتوب بأيدي المستشرقين والمستغربين يسمي الاحتلال إيه؟ استعمار. أقول لك كيف حرب المصطلحات دي سلسلة، لكن يعني ده استطراد، وإحنا بنتكلم في أبجديات العقيدة، وطبعا لها امتداد لما يسموا المقاومة إرهابا أو الجهاد إرهاب، ناس بيقاوموا بدفعوا عن بلدهم بجهده في سبيل الله ذودا عن حياضهم وأرضهم وعرضهم. إرهاب ده حرب مصطلحات. الملتزم منا ده متزمت ومتعصب ومتشدد، عنده تطرف وهوس ديني. المتبرجة متطورة. العربادة والفجور فن، فن الرقص فن، واللي بيجي في كل الأفلام فن من غير تفاصيل. حرب المصطلحات. أعود بعد هذا الاستطراد إلى الكلمة، كلمة أديان ودين، وأنها كلمة تجمع لغة وتفرد شرعا. إن الدين عند الله الإسلام، عنوان درسنا العريض العقيدة الإسلامية، والجزء اللي بنتكلم عنه أبجديات في العقيدة. لماذا العقيدة الإسلامية؟ كما يقول المناطق قيد في التعريف أو في العنوان هنا، حتى نخرج الكلام عن بقية الأديان وندعها لمقارنة الأديان. ونتكلم عن مقارنة الأديان، وأهمل عقيدة الإسلام. لا، طالب العلم المبتدئ أو الذي قطع شوطا ينبغي أن يتعلم العقيدة الإسلامية الحقة صحيحة، ثم بعد من باب فرض الكفاية لا فرض العين يتعلم العقائد الأخرى. فتعلم العقيدة الإسلامية فرض عين، فرض عين. الحقيقة تأخرتم في فرض العين هذا، لأن فرض العين هذا وليد الفترة ما بين سن العاشرة إلى البلوغ، لأنك حينما تبدأ تعقل. النبي عليه الصلاة والسلام قال: علموا أولادكم الصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. تربية مبكرة وتدريب على الصلاة في سن السابعة ما هي مفروضة ولا العاشرة، وإلى أن تبلغ الحلم تفرض. معنى أنك تربى على الصلاة من السابعة وتضرب من العاشرة حتى إذا بلغت الحلم كنت واقفا على حقيقة هذا الركن، لأنه من جنس فرض العين. ما تبلغ الحلم وأنت تجهل كيف تصلي، لأنه ببلوغ الحلم يحين عليك وقت صلاة لا تحسنه أو لا تصليه، يتغير الحكم 180 درجة من واحد ما كان يجري عليه القلم قبل بلوغ الحلم، ثم هو نام واحتلم فاستيقظ فإذا هو له حكم جديد. إن ترك صلاة واحدة متعمدا بغير عذر برئت منه ذمة الله. لمجرد ما يبلغ الحلم، لمجرد ما يبلغ الحلم. قبل كده كان تدريب، صلاة واحدة صلاة واحدة يتركها حتى يخرج وقتها، كما جاء في الحديث: ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وفي الحديث المرفوع: بين الرجل والإيمان والكفر ترك الصلاة، والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهذه أبجدية تأتي في عينها، وشرح معنى الكفر وكفر العقدي ولا العملي، تفرقة ما بين الجاحد والمتكاسل. لكن إشارة إلى أن الإنسان في فروض عينية عليه ما يبلغ الحلم إلا هو يعلمها. ومن هذه الفروض العينية إذا كانت الصلاة وهي الركن الثاني من أركان الإسلام فمن باب أولى الركن الأول، فاعلم أنه لا إله إلا الله، ما يبلغ الحلم إلا هو يعلم لا إله إلا الله. هو يقولها نعم ورددها مع كل أذان وينطق بها في التشهد في الصلوات، لكن فاعلم العلم بلا إله إلا الله، مضامين لا إله إلا الله، مقتضيات لا إله إلا الله، مفهوم لا إله إلا الله، واجبات لا إله إلا الله، هذا علم ما يبلغ الحلم إلا وهو يعلمه. وإلا فإنك تجد في هذا المجتمع الذي استشرى فيه الجهل من يجلس ويقول لا إله إلا الله، ويكون مثلا ابن طريقة وخذ العهد على يد الشيخ، والشيخ قال له بعد ما تصلي الفجر تقول لا إله إلا الله 1000 مرة، وأحيانا يقول له 10,000، ممكن 100,000. طب ودول هيخلصهم امتى؟ مش عارف. والنبي قال لنا 100 مرة ويا رب بس نأديهم، ده حلوين قوي 100 مرة والله. إنما التاني يقول له 1,000 و10,000، ده هيقعد على السجادة على طول مش هيقوم. وعشان يخلص الورد الطويل يجيب السبحة الألفية لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وحاجات كده يعني لغاية لما يتعب مسكين. وقد يكون رجل فلاح وقاعد في بيت بسيط أو قاعد في الغيط أو بتاع، المهم هو وقاعد يقول لا إله إلا الله 100,000 مرة 1,000 مرة، وانت طول عمرك ما هتقولهم إلا حاجة لدغته. يا بدوي بدوي إيه يا عمي وعدوي، ما انت قاعد تقول لا إله إلا الله بدل ما تقول يا رب تقول يا بدوي. ايه بقى اللي خلاه يقول يا بدوي لما تلدغ؟ ما يعرفش لا اله الا الله، بيقولها كتير قوي بس مش عارف معناها. مشكلة تكمن في هذا الجهل. لما كان اخواننا يسألوني عن الاخوة بتوع التبليغ والدعوة لهم وعليهم، ويعني اللي عليهم طيب قل لهم سلبيات كثيرة جدا، ولكن إذا أردت أن أختصرها لكم فهي سلبية واحدة، الجهل. الجهل اللي يخليه يقع في الشرك، الجهل اللي يخليه يلحن في القرآن، الجهل اللي يخليه يقول حديث ضعيف أو موضوع، الجهل اللي يخليه ما يعرفش يتكلم باللغة العربية الصحيحة، الجهل اللي يخليه يفسر الجهاد بالجهد، الجهل اللي يخليه ما يفهمش معنى الخروج في سبيل الله، وهكذا كل السلبيات اللي اتكلم عنها كل العلماء تصب في قلب واحد اسمه الجهل. وهذا الجهل هو الذي جعل الأمة على هذا النحو، جهلنا معنى لا إله إلا الله فتفرقنا شيعا وأحزابا. أنا أرى مثلا أن السبب الرئيس، خلينا أقول الرئيس أحسن حد يفهم كلمة الرئيس غلط، مع أنه كلمة الرئيس في اللغة أصح من كلمة الرئيسي، لكن افرض واحد مش فاهم كلمة الرئيس اللي احنا بنقول عليها قال ده كان بيتكلم عن الرئيس، ربنا يستر. السبب نزودها يا ما يجراش حاجة ما دام تصح ماشي. السبب الرئيسي في الخلافات اللي ما بين العامة عامة أهل السنة والجماعة، إنك ممكن تجد من هو يقال عليه سني ومن يقال عليه صوفي، سني وصوفي. والسني الأيام دي بقى يقال عنه مثلا مرة سلفي، مرة يقال عنه وهابي، مرة يقال عنه إرهابي، والكلام محد بيشتريه. والصوفية طرق متعددة طبعا وفرق مختلفة، ولا يحسن الدخول في التفاصيل ونحن نتكلم عن الأبجديات. لكن أنا أرى والله أعلم أن الفجوة الكبيرة ما بين السنية والصوفية نتيجة الجهل. يعني نتيجة الجهل لا إله إلا الله في أعظم معانيها لا معبود بحق إلا الله. السلفي السني فاهم معنى لا معبود بحق إلا الله من خلال اللي سمعه من الأساتذة واللي قرأوا في الكتب، وإن واحد زي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عرف العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال ظاهرة أو باطنة، ففهم العبادة بمفهومها الشامل. الصوفي أخذ العبادة بمفهومها الفقهي، العبادة عنده صلاة وزكاة وصوم وحج اللي هم اسمهم باب العبادات في كتب الفقه. لما تمسك أي كتاب فقه تلاقي فيه كتاب الطهارة وبعدين كتاب العبادات، أو كتاب العبادة يشمل باب الطهارة وباب الصلاة وباب الزكاة وباب الصوم وباب الحج، وبعد كده يدخل على كتاب المعاملات ويدخل على كتاب الحدود والجنايات، كتاب الأسرة والجهاد، كتب تقسيمة في الفقه معروفة. فالصوفي أو العام عموما بياخد العبادة بمعناها الفقهي، الصلاة بتاعت ربنا، الصلاة لله والزكاة لله والصوم لله والحج لله. طيب يترتب على هذا الفهم القاصر المبني على الجهل انه يصلي لله وهو بيصلي يدعو غير الله. ما هو الصلاة بتاعت ربنا، يبقى الدعاء ينسى انه لله وينسى ان الدعاء عبادة، العبادات عنده خلاص هو عدها كده عرف، فيصلي لله ويركع لغير الله، يصلي لله ويسجد لغير الله، يصلي لله ويدعو غير الله. لذلك بيبقى رجل طيب طيب جدا، ويروح مثلا يصلي في مسجد في ضريح، وليكن نقول سيدنا الحسين، ولا بلاش نتكلم عن سيدنا الحسين دلوقتي في الايام دي، خلي السيدة زينب يا اخي، راح يصلي في مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وارضاها، يقوم يصلي لله ويحاول يخشع في الصلاة، بس يروح عند المقام ويسجد. السجود ده من ضمن الصلاة ومن اهم معالم العبادة، هو ناسي دي او قل جاهل، هذه هو واحد بيقول اذكار الصلاة ويدعو ويختم الدعاء بجاه النبي وبسر سيدي صاحب هذا المقام. انت بتصلي لله ودخلت المسجد موحدا وتأبى الا ان تخرج مشركا، هو ما يعرفش انه غير انه صلى لله، بس يكون يسجد على عتبة الولي دي بالنسبة له مش عبادة فيسجد، وبعد ما يسجد ويبكي ويجيبوا دموع ما عرفش منين ويمسحوا العتبة، ذلك العمال بتوع المساجد اللي فيها أضرحة ما بينظفوش حاجة، نظف منين ما كله الدموع والخدود وكله بيمسح، لدرجة انه اللي جاي من بره عند الباب ايوب انا اشوف الباب وروح واخد الباب بالحضن، ابنك كان خايف عنك ولقيته اول اللي بيشوف الباب، فالبيبان كلها نظيف اللي بيجيبوا الهباب اللي على الباب ويمسحوا ببركة، اول ما يشوف اول عمود حبيبي وروح واخده بالحضن، وبعد يجي على عتبة يسجد ويطوف ويتمسح بالاركان. انت حول الكعبة ايه الموضوع؟ هو فاهم انه صلى ربنا والباقي ده مش بتاع ربنا، جهل قبل ما يكون شرك، هو جهل. الزكاة يطلعها لربنا عبادة ركن من أركان الإسلام. فتلاقيه أنا شفت الفلاحين يعني مسألة أن يوم الحصاد يطلع الزكاة دي مسألة مفروغ منها وآتوا حقه يوم حصاد. وزي ما دي مفروغ منها عنده برضو النذر ده مش لله، النذر ده بتاع الشيخ، الزكاة لربنا بس النذر للأولياء والصالحين ومشايخ الطرق. الجاموسة تولد يبقى أول حلبة للنقي، أول ولدة للشيخ اللي شيخ ولي من الأولياء، وإذا كان عنده بقرة وباع عجل آه العجل للسيد البدوي، والخروف لعبد الرحيم القناوي، هي تخصصات أنا معرفش، لكن دائما يقول لك عجل السيد البدوي، مش عجب البدوي متخصص بالعجول حاجات أنا ما يعني برضو رغم أن أنا قرأت في الصوفية كتير لكن ما بقدرش أستوعب ليه يعني البدوي لازم يكون عجل وليه القناوي أو مثلا مقام تاني أو ولي تاني يكون خروف، ممكن يكون وزة أو الوزة بتقعد لشيخ الطريقة مش عارف، حد يوزكه علي أنت الله يسمعكم. فده نتيجة الجهل، مش فاهم أنه النسك كما أن الزكاة نسك، النذر نسك، الذبح نسك، هو خد الزكاة بس وعلى ذلك فقس. طب وده كله سببه ايه؟ الجهل بمعنى لا إله إلا الله التي هي لا معبود بحق إلا الله، والتي هي كفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله، يعني تخلية قبل التحلية. فالعقيدة على رأسها لا إله إلا الله فرض عين علينا أن نتعلم أحكامها مع سن البلوغ. ما يبلغ أحدنا إلا هو يعي معنى لا إله إلا الله، ولو انتشر فينا هذا المعنى ما كنا نجد عامة المسلمين يقولون لا إله إلا الله وهو لا يعلم عنها شيئا. وإلى يوم الناس هذا تقول له إيه يعني لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله، مولانا لسه أستنف معنى لا إله إلا الله، يعني لا إله إلا الله. يبقى كالذي بعد جهد وعناء فسر الماء بالماء. فرض عين على المسلم أن يتعلم العقيدة الإسلامية، توحيد والشرك، والشرك ليه طيب؟ كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما عرف التوحيد من لم يعرف الشرك، ومن لم يتعلم أمور الجاهلية وقع فيها. فحديثنا عن العقيدة الإسلامية لأنها من جنس فرض العين الذي لا يسقط عن الشخص، أما فرض الكفاية فإنه يسقط عنه. تعلمك للعقائد الأخرى وردك عليها فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. ما هو مطلوب من كل واحد من المسلمين يرد على واحد زي زكريا بطرس، إنما إذا قامت فئة من العلماء تخصصت في هذا الجانب يبقى هؤلاء العلماء قاموا بفرض الكفاية وأسقطوا الإثم عن بقية الأمة. إنما أنت تتعلم مقارنة الأديان ولم تتعلم العقيدة الصحيحة، يعني تتعلم فرض الكفاية دون أن تتعلم فرض العين، هذا جهل، هذا أمر مقلوب. إنما فرض العين أولا، وإن تأخر أما فرض الكفاية فخل عنك، اجعله للمتخصصين. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. خذ الشاهد من الآية، طائفة تتخصص في دراسة علوم الدين والدفاع عن الإسلام وترد على المنصرين والمستغربين والمستشرقين وكل هذه الطوائف التي تهاجم الإسلام فيؤدون فرض الكفاية عنك. إنما إذا الكل سكت يبقى تأثم كل الأمة. وهذا يذكرني بأن النبي عليه الصلاة والسلام رفض من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه يقرأ في التوراة، وقال له أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي. لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي، ولما لا؟ وفي كتاب الله: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباع. في الوقت اللي فعل فيه النبي عليه الصلاة والسلام هذا مع عمر الخطاب، أراد أن يقول: ليس لكل أحد الأمة أن يقرأوا في التوراة والإنجيل دون أن يفرق ما بين الحق اللي فيها والباطل، وقد علم أنها محرفة وفيها بقايا من الحق. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لا تصدقوهم فتصدقوا بباطل، ولا تكذبوهم فتكذبوا بحق. يعني في بقايا من الحق موجودة في التوراة والإنجيل. كما نظر الله عز وجل إلى الناس فما قتهم عربا وعجما إلا بقايا من أهل الكتاب، كان آخرهم الراهب اللي تعلم على يده سلمان الفارسي رضي الله عنه، واحد تلو الآخر، وبعدين قال له: اسمع، ما في بعدين حد على التوحيد الذي جاء به المسيح، إنما أبشرك بنبي آخر الزمان يولد بين جبال فاران ومهاجره بلد ذات نخيل وظل ظليل، يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، وخاتم النبوة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم. ومات الراهب، وسيدنا سلمان قصة الباحث عن الحقيقة معروفة وكذا وكذا، ولغاية لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الناس دول اللي كانوا بقايا أهل الكتاب واللي كانوا على التوحيد واللي كانوا على مذهب أريوس، ما هو بولس، أريوس ده كان الموحد يعتقد أن عيسى عبد الله ورسوله، إنما بولس كان يقول ابن الله، لكن المسألة اتخذت بالأصوات والأغلبية كانت مع بولس، وقسطنطين حب يعمل الإمبراطورية تعته على هذا المعنى ويقوي فيهم قضية إنه في دم إله نزل من السماء وانصلب الناس واليهود قتلوه، ويقوم الناس يستفزعوا هذا ويستغربوه، لا معقول ونزل من السماء ومسكوه يوم ده موضوع يوم من. فقال له: يا رسول الله دول ايه؟ فانزل الله: ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ده في من سبق لغايه لما بعث النبي محمد عليه الصلاه والسلام، فكان الامر كما قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت يوم يموت ولم يؤمن بي وبما أرسلت به إلا كان من أهل النار. فالنبي عليه الصلاة والسلام رفض من عمر بن الخطاب أن يقرأ التوراة في الوقت الذي كان يقرأها عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم. قرأ التوراة وجاء واحد صحابي وسأله: يا ابن عمرو أو يا عبد الله، أتجد صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة؟ قال: أجل، ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، سميتك المتوكل، أنت عبدي ورسولي ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يقابل السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، لا يقبضه الله عز وجل حتى يفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وذلك بأن يقول الناس لا إله إلا الله. ابن عمرو كان يقرأ التوراة، كان بيؤدي الدور المطلوب من فئة من الأمة الإسلامية كفرض كفاية، ولعلك من خلال هذا التجوال أدركت الفارق ما بين كلمة عقيدة إسلامية وما بين كلمة مقارنة أديان. لما ندخل في قضية مقارنة الأديان ونعرف من أين جاءت كلمة اليهودية وجاءت كلمة النصرانية والبشارة بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام في التوراة والإنجيل، مقارنة الأديان تقتضي أنك تعرف إيه الصحيح في التوراة وإيه المحرف، إيه الصحيح في الإنجيل وإيه المحرف. ده موضوع علم أكاديمي بحث، أو هو يأتي بعد فرض العين ولا يكون قبله. لذلك ينحصر كلامنا عن العقيدة الإسلامية، وهو برضو بالمرة عشان يعني نتعلم ديننا وبنترك الكلام عن غيرنا. واحنا قلنا احنا هنا في مسجد التوحيد وبنحب نتكلم عن مسجد التوحيد، في نفس الوقت احنا في شبرا، فيبقى العقيدة الإسلامية أخذنا كلمة عقيدة وفهمنا معناها، وأخذنا كلمة دين وفهمنا معناها، وما للإسلامية اللي مأخوذة من كلمة الإسلام ما معناها. الحقيقة ده كان موضوع المحاضرة بتاع النهاردة، لكن يبدو أن أبجدية الدين دخلت في الموضوع مع شيء من الاستطراد استوعب المحاضرة، ويبقى الكلام عن معنى الإسلام كأبجدية من أبجديات العقيدة، معنى الإسلام، معنى الإيمان، الإسلام ويرادفه الإيمان، بينهم عموم ولا خصوص ولا تغاير ولا توافق، مسألة ما يضاد الإسلام والإيمان كفر أو شرك أو جاهلية أو كذا. لازلنا في أوائل الكلام عن أبجديات العقيدة ومعنى الإسلام لغة وشرعا، وهل الإسلام هو دين الله عز وجل أو هو الدين العام أو الدين الخاص، أو بمعنى آخر هو دين جميع الأنبياء والرسل، ولا الدين الخاتم في الرسالة الخاتمة هو دين النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ هل الإسلام يذكر ويراد به الفطرة والحنيفية والنور والحق، المرادفات لكلمة الإسلام أو الأوصاف التي تليق بهذا الدين؟ قضية تحتاج إلى محاضرة مستقلة، ما كان ينبغي بعد مضي هذا الوقت من المحاضرة أن أبدأ معكم أبجدية الإسلام، فحديثنا إن شاء الله جل وعلا في أسبوعنا المقبل حول الإسلام ومعناه لغة وشرعا بإذن الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. حاضر، هشوف حكاية الأسئلة اللي أنا يمكن أطلب منكم تتركوا مسألة الأسئلة، لأنه أعتقد لا تسألني فيه إن شاء الله هجاوبك عليه من غير ما تسألني فيه، أو بتكون أنت بتسبق الأحداث وهتعمل نفسك لخبطة. ده أنا بعمل استطراد في الجزئية اللي بتكلم فيها وببقى زعلان، ليه أنا بستطرد وأعمل لك عملية تشتيت مخ؟ فلما تيجي تسألني في كذا قضية كأنك عاوز تتعلم الدين بأكمله في جلسة واحدة ما ينفعش، لأن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. هو واحد بيسأل عن مسألة تقسيم التوحيد ويقول في رأيي بيقول لا فائدة من تقسيم التوحيد إلى ربوبية وألوهية لأن الله هو الرب، هم اتنين يعني ولا يكونوش ثلاثة يا ابني؟ هو الرب هو الله والله هو الرب، لكن اللغة العربية بتقول الرب ليه معنى والإله ليه معنى، وإحنا كلنا بنقول لا إله إلا الله. وديك شفت الراجل قاعد بيقول لا إله إلا الله ألف مرة وبعدين قال يا بدوي، لأنه مش فاهم لا إله إلا الله، ولأنه مش فاهم توحيد الربوبية ولا توحيد الألوهية. وإن فهم توحيد الربوبية أن الرب خالق ورازق ومالك وحاكم، فمش قادر يفهم الألوهية أن الرب هو المعبود والمعبود هو المطاع، وتأخذ المعبود بمعناها الشامل أنك تدعوه وتلجأ إليه وتستعين به وتستغيث به، فده لسه هيجي لك بعد ما تأخذ الأبجديات إن شاء الله. لكن احنا بنذكر أشياء في ثنايا الكلام نختصرها، إنما التفصيل له وقت إن شاء الله. ده حول الدعاء، حكم رفع اليدين في الدعاء وفي الجمعة يعني المأمون. هنطلع من العقيدة وندخل في الفقه ومسائل خلافية، وحاجة ليا فيها وحاجة مليش فيها. حكم تقبيل يد العلماء، حكم زواج الرجل المسلم من نساء الكتاب، هل يصبح في زمان ما زواج الرجل المسلم من أربعة فرضا على كل مسلم ولا لسه واجب ولا سنة؟ ممكن يبقى حرام، مش عارف الله يخلي. على كل أنا أقول لكم ريحوني من الأسئلة، ويوم ما تحبوا أطول معاكم في المحاضرة هطول إن شاء الله، لكن بلاش مسألة الأسئلة والتشتيت اللي ممكن يحصل، وكم سؤال كده على خفيف أدينا بنجاوب، ما بنطلعش من الجامعة غير لما بتطلعوا إن شاء الله. إنما نحن نعمل محاضرة تاني حول الأسئلة، لا الدعاء لا بأس به، ندعو إن شاء الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم من طلب منا دعاء فأعطه سؤله واستجب دعوته واقض حاجته، حقق رجاءه، اشرح صدره، فسر أمره، اشفي مرضه، اشفي مريضه، وارحم ميته. اللهم اقر عيوننا بنصرة هذا الدين وعز الموحدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، فعنا بما علمتنا وزدنا علما، نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، من عين لا تدمع، ومن دعاء لا يرفع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اغفر الذنوب وفرج الكروب واستر العيوب يا علام الغيوب. عجز الطبيب فداونا، قلت حيلتنا وأنت رجاؤنا، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، سألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.